يحسن أداءنا وقراءتنا له. ومع هذا أيضا أمرنا الله عز وجل أن نتدبر معانيه وأن نتدبر ما فيه من معاني تنفع في الدنيا والآخرة. ومن السور العظيمة التي نزلت في القرآن الكريم سورة الأحزاب، وسميت هذه السورة باسم حدث من الأحداث الذي أهز المدينة هزا، وهو خروج يهود بني النضير بعد أن أجلاهم النبي من المدينة في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا مطرودين، خرجوا منبوذين لخيانتهم وغدرهم. فلما وصلوا إلى أمانهم وإلى مكانهم صاروا يؤلبون قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. ألبوا قريش على النبي وغطفان وغيرها من قبائل العرب حتى يخرجوا رسول الله من المدينة كما أخرجوا، وحتى يخربوا المدينة كلها كما كان من بالمدينة سبب في تخريب ديارها، وكانت غزوة الأحزاب. وسميت هذه السورة باسم هذه الغزوة التي ابتلي المؤمنون فيها وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي خضم هذا الحدث نجم النفاق وظهر وأعلن عن نفسه وبين حقيقته بأعلى صوت. فسترى أول ما ذكر بعد التوصيف سترى: وإذ يقول المنافقون والمنافقات ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بالرغم من أن هناك كلام لأهل الإيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إلا أن القرآن قدم قول المنافقين على قول المؤمنين، وذلك لأن فيه فائدة. سترى كيف عاملوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبيت والتعويض: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. سترى كيف آذى هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، وآذى هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبثوا الرعب في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لا لشيء إلا لهدم المجتمع الذي يعيشون فيه. ولذلك ستجد السياق الطويل العريض من أول السورة الأخيرة يمكن لآخر صفحة في هذه السورة المباركة، إلى أن توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالتهديد فقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه الآيات التي أريد أن أقف معها. الله سبحانه وتعالى يهدد ويتوعد هذا الصنف الخبيث الذي لا يريد أبدا إلا أن يهدم المجتمعات، الذي لا يريد أبدا إلا أن يشرد الآمنين، والذي لا يريد أبدا إلا أن يكون هو على رؤوس الناس ولو كان لا يحسن شيئا. ولذا قال الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. قال أهل العلم: وهذه الأوصاف الثلاثة لا لشيخ واحد أو لعين واحدة، والواو مقحمة في السياق للبيان. كما تقول الرجل الكذاب والطشاش والنصاب وهو إلى آخره، فتبين ما فيه من صفات، أنت تبين ما فيه من عيوب. فأهل النفاق في قلوبهم مرض، وأيضا يرجفون الناس ويوهمون الناس. تعالوا بنا لنرى أول صفة، وهي صفة النفاق. قال أهل العلم والنفاق هو أن يظهر الإنسان شيء ويبطن شيئا آخر، كأن يظهر الإنسان الإسلام والتدين ثم هو يبطن الكفر والبغض للإسلام والمسلمين. وهذا هو الذي يسميه العلماء بالنفاق الأكبر، الذي قال الله عز وجل عن أهله: قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهناك نوع آخر وهو النفاق العملي، اسمه نفاق بس ما يكفرش، ما يخرجش من الدين. زي ايه مثلا؟ زي ما النبي قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث معايا ولا ايه؟ إذا حدث وهو قاعد في بيته مفتوح. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولذلك لما ربنا يقول لك والذين في قلوبهم مرض خاف على قلبك، خاف على قلبك وفتش فيه أفيه شك من وعد الله سبحانه وتعالى وعيده، أفيه شهوة أدمنتها بعينيك أو أدمنتها بقلبك أو أدمنتها بفرجك، خلي بالك من هذا القلب عشان ما تبقاش من جملة هؤلاء المعقبين زي ما هتشوف دلوقتي. يبقى عندك المنافقين والذين في قلوبهم مرض، والصنف الثالث اللي هو اخطر صنف اللي انا عايز اركز معاه، لان المنافق في قلبه ماليش علاقه بيه، واللي في قلبه مرض في قلبه انا برضه ماليش علاقه بيه، انما الصنف الثالث هو اخطر صنف على المجتمع المسلم، اخطر صنف على الاسلام والمسلمين اللي هم المرجفون في المدينة، المرجفون في المدينة. الإرجاف، الإرجاف ده يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وقال تعالى فأخذتهم الرجفة، الزلزلة، التحريك والاضطراب الشديد. طب هم دول بيعملوا ايه؟ دول شغلتهم وظيفتهم ان هم يحدثوا في مجتمع المسلمين اضطراب، ويحدثوا في مجتمع المسلمين هزه، ويحدثوا في مجتمع المسلمين فتنه، فضررهم يتعدى انفسهم الى غيرهم. ولذلك كان التحذير منهم في اخر السياق اولى من تقديمه، مش مؤخرين. علشان المرجفون في المدينة تضعفونا كده وتفضل ايه؟ تفضل ترن، فكنت خلي بالك من هذا الصنف الخبيث. وهؤلاء ايها الاحبة الكرام ما زالوا في مجتمعات المسلمين يسيرون بين المؤمنين ليل نهار، ليل نهار يتحركون لإرهاق المجتمع ولتقسيم المجتمع بما من وسائلهم الخبيثة، حتى يصلوا إلى ما يريدون من إشباع رغباتهم بأن يروا الهلاك قد عنا وضم على الناس ليل نهار. ولذا كان من وسائل المنافقين الذين يرجفون في المؤمنين وفي الناس، من وسائلهم رقم واحد التشويه. إزاي بيتم هذا الترجيح؟ رقم واحد بالتشويه والتشكيك، بالتشويه والتشكيك. وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين الأوس والخزرج ويكتب العهود والمواثيق بينه وبين اليهود، بدأ هؤلاء المرجفون في المدينة يشككون في أصل بعثة النبي ودعوته، حتى أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول أنا أفضل من محمد وأنا أحسن من محمد، بما جاءكم محمد؟ جاءكم القرآن، أنا عندي من الأشعار وعندي من القصائد ما ليس عند محمد. وصار يجلس مع أصحابه يحدثهم بهذه القصص وبهذه الأشعار حتى يصد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يذهب إلى النبي صراحة ويقول يا محمد اجلس في بيتك، فمن جاءك منا فحدثه وإلا فاسكت ولا تغشانا في مجالسنا. فيبدأ الصحابة اللي هم من المدينة يقولوا لا يا رسول الله، بل اغشانا في مجالسنا وحدثنا فإنا نحب حديثك يا رسول الله. بدأوا حملة التشويه والتشكيك في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته وفي رسالته عليه الصلاة والسلام، حتى شوه الفاحشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل معي هذا الحدث، حينما يخرج الناس لقتال بني المصطلق ويرجعون منتصرين مظفرين والناس كلهم في فرحة وسرور، ويخرج أهل النفاق فيتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها زانية، وبأنها فعل ذلك مع رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ثقل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد من بره وحكى ما جرى من قول المنافقين في بيت رسول الله، وبدأ يقول ما بال أقوام يؤذونني في أهل بيتي ووالله ما علمت عنهم إلا خيرا، ويقولون ذلك في من؟ في رجل من خيار أصحابي، ووالله ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا وهو معي. انظر إلى ما يريدون. قال فتصاول الحيان من الأوس والخزرج وأنصار عبد الله بن أبي بن سلول حتى كانت المدينة أن تنقسم بحرب أهلية بسبب ما أثاره في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم من التشويه ومن التشكيك ومن الإشاعات المغرضة التي ليس لها فائدة إلا أن يقسم المجتمعات ويجعل الناس يقاتل بعضهم بعضا. وصل بهم الأمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقفوا بالإيذاء لنساء المؤمنين في الشوارع والطرقات، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى آيات يأمر فيها ربنا سبحانه وتعالى النبي بأن يجعل الحجاب سمثا لنساء المؤمنين وبنات المؤمنين حتى يكون علامة مميزة لهم بالعفة والطهر والحرية، حتى لا يكون هناك مسوغ أن يعتدى عليهم بدعوى أنهم يجهلون من هذه المرأة. كل هذه الأشياء التي حدثت في المدينة كان لابد لها من رادع وكان لابد لها من عقاب، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمنشفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم. وقوله سبحانه وتعالى لنغرينك بهم أي لنسلطنك عليهم فتستأصل شرفتهم بالقتل والتشريد، وهذا ما جرى لبني النضير، وهذا ما جرى لبني قينقاع، وهذا ما جرى لبني قريظة، وهذا ما جرى لخيبر. وانت تتكلم عن اليهود وأصل كلام عن المنافقين، وليس هناك فرق بين المنافق واليهودي، فإن الله سبحانه وتعالى قال ذلك في القرآن صراحة، لأن الفريقين يلتقيان على خط واحد وعلى هدف واحد وهو هدف الإضلال والإفساد في مجتمع المسلمين. قال تعالى في سورة الحشر قال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. الاثنين ماشيين على خط واحد وغرضهم واحد، ألا وهو الإضلال والإفساد في مجتمع المسلمين. فسمة التشويه وسمة التشكيك وسمة الإشاعات وسمة الإيذاء هي صفة المنافق الذي توعده الله سبحانه وتعالى بهذا العقاب وهذا العذاب. قال تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. انظر حبيب الكريم، انظر وتأمل إلى واقع المسلمين اليوم سترى فيه شبها مما ذكرت لك عن هذه الحقبة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. سترى الأمة كلها في جانب تفرح وهناك من يريد أن ينقص عليها عيشة، سترى مجتمع المسلمين في طريقه يبني وهناك من يعوق ويعطل طريق البناء والتعمير، سترى من يريد الأمن والأمان للناس وسترى من يريد إرهاب الناس وتخويفهم. وما هذه التنظيمات وما هذه الميليشيات التي تدعي أنها تجاهد من أجل الدين من أسماعكم وأبصاركم ببعيد. انظر وتأمل معي إلى الأرض التي نعيشها ونحيا عليها، ستنظر يمينا ترى تنظيم يدعي أنه مجاهد، وتنظر يسارا ترى تنظيم يدعي أنه مجاهد، ثم تنظر في جهاده ثم تنظر في قتاله وجهاده سترى أنه لا يجاهد إلا أهل الإسلام، لا يقاتل إلا أهل الإسلام. أنصار بيت المقدس اهل الاوثان. ليه؟ لان هم زي ما انا ذكرت لحضرتك كده نفاق في قلوبهم مرض، مرجفون، مرهبون للناس. هناك اماكن ايها الاحبه الكرام احق مما يصنعه هؤلاء عند تركستان الشرقيه وعند بورما وعند فلسطين وعند اماكن كثيره جدا ممكن يعني هؤلاء فيها مصور. لكن حينما ترى هذا بهذه الصوره تعلم يقينا انه كما قال الله تعالى نفاق ومرض والارجاف لا لشيء الا لاضلال اهل الاسلام وتخريب ديارهم. وقد وعد الله هؤلاء بالعذاب الاليم. انا اقول لك الكلام ده عشان لا تبقى منهم ولا تبقى مؤيد ليهم ولا تبقى راضي عنهم ولا تبقى مشارك ليهم من باب اولى زي ما هبين ان شاء الله بعد الجمعه بالراحه كده. لانك ان كنت في زمره هؤلاء الضالين فليس الا العقاب والعذاب الاليم من الله سبحانه وتعالى. اوله كما قال تعالى لنغرينك بهم، ستجد ان هؤلاء اضعف ما يقولون وانهم اشبه ما يقولون وان سعيهم في النهايه لا يقوم الا بالخسران والدمار. وهتشوف ان طال الزمان ان وعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف، ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. ثم ستجد لمحه في قول الله تعالى ملعونين اينما ثقفوا. ستراهم اذا خرجوا من مصر مكروهين، يدخلون قريه اخرى مكروهين، يدخلون قريه ثالثه مكروهين، ملعونين مطرودين اينما ثقفوا. شرهم يعم اي جنس سكنوا بينهم او وصلوا اليهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الذين خلوا من قبل، كما ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الثلاث كما سبق لقوم سبا الذين مكن الله سبحانه وتعالى لهم في أرضهم جنتان عن يمين وشمال، أمن وأمان، سفر مرتاح وتجارة رابحة. فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، بقوا جماعات وشيعا في البلاد، لم يعد لهم ارض ولم يعد لهم وطن ولم يعد لهم شيء، انما مزقهم الله سبحانه وتعالى كما ارادوا ان يمزقوا الاسلام والمسلمين. وهذه سنه تتكرر في كل زمان ومكان. نسال الله ان يقينا شر النفاق وشر اهل النفاق، وان يطهر قلوبنا من الامراض، وان يجعلنا واياكم من المحبين للامن والامان بمنه وكرمه. اللهم امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبتي الكرام، نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا أجمعين ينبغي أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها، وينبغي أن نعمل فيها بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وينبغي أن يكون المؤمن في حياته كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالعبد فينا يعيش هذه الدنيا لابد وأن يتفاعل معها لعمارتها لا لتخريبها. والدنيا كما وصفها الله سبحانه وتعالى من أول يوم أن فيها وفيها، فيها الخير وفيها الشر. فيها الإيمان وفيها النفاق، فيها الحب وفيها البغض، فيها الصحة وفيها المرض. فلا بد وأن تعلق قلبك بالإيجابيات فيها حتى تستطيع أن تستمتع بها. وقد ضرب العلماء مثلا على ذلك فقالوا: مثل المنافق مثل المنافق كمثل الذبابة، لا ينزل إلا على النتن، ولا يأكل إلا النتن، ولا يخرج إلا النتن. تيجي تكلمه في حاله لك تيجي سودة يعني، من سودة أوي يعني، فيها شوية نور صغيرين كده، ما انتش شايفهم لك سواد حال فرق ومرض وخراب وضلال وصد عن سبيل الله. يا عم في كويس، في حاجات كويسه والله مش شايفها هو ليه؟ يعني النبوه مش حلو، مش كويس. لا ينزل الا على الخطأ، ولا يرى الا العيب، ولا ينزل الا على الجرح. اما اهل الايمان فقد ضرب العلماء لهم مثلا جميلا فقالوا: ومثل المؤمن كمثل النحله، لا ينزل الا على الطيب، ولا ياكل الا الطيب، ولا يخرج الا الطيب. فينبغي علينا أيها الأحباب أن نحذر من هذا الصنف الذي توعده الله سبحانه وتعالى وأن نجاهده حق الجهاد. وينبغي علينا أن نحمل روحا إيجابية حتى نستطيع أن ننتج في هذه الحياة، فإن الحياة الدنيا أيام تمضي وتمر، ثم بعدها لا تخرج منها إلا بما قدمت فيها. فإذا كان شعورك فيها شعورا سلبيا، لا ترى إلا العيوب ولا ترى إلا الأمراض، فلن تنتج فيها عملا لا في دين ولا في دنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحب لنا ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة يعمل فيها إيه؟ يرميها ويطنش؟ لا، فليغرسها. أغرسها ليه يا رسول الله؟ يا ما تقوم ليش دعوة القيامة تشتغل وتنتج وبس؟ فإن لم تنتفع أنت بإنتاجك هذا، فلينتفع ولدك، فلينتفع ولدك، فلينتفع أي إنسان. وهكذا الإنسان المؤمن دائما يميل إلى الإيمان، ويميل إلى السلامة، ويميل إلى الأمن والأمان، ويميل إلى العمل، لا يميل إلى الراحة ولا يميل إلى الدعة والكسل. إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى أمة في أقل من 10 سنوات، بنى أمة. أنا لا أقول بنى بيتا ولا بنى شارعا، بنى أمة في أقل من 10 سنوات، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان في جد وعمل مستمر. كان النبي يحب عمارة الأرض ويأمر بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق والخير، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها وولاها. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجمعنا وإياهم على الحق والخير يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في العراق، وانصر عبادك في طاكستان، وانصر عبادك في بورما، وانصر عبادك المستضعفين في فلسطين بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم كل عبادك في سوريا، اللهم داوج ارحالهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم عليك من اذاهم يا مجير السائلين، اللهم امننا في اوطاننا، واحفظ دماءنا، واستر عوراتنا، وامن روعاتنا، وامن روعاتنا بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، رب ارحمنا كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا، اللهم بارك لنا في اولادنا وربهم لنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.